إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 37 بعد 100 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، ووصلنا إلى المجلس 5 من مجالس الكلام في قضية الحكم بغير ما أنزل الله، وذكرنا أقوال أهل العلم ما وقفنا عليه من أقوالهم في تفسير آيات المائدة التي يستدل بها البعض خطأ على أمور لم يقل بها علماء أهل السنة والجماعة. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى الكلام على بعض الآيات الأخرى التي يتعلقون بها لنرى هل في أقوال أهل العلم من أهل التفسير من الراسخين في العلم ما يتكئون عليه في استدلالهم، أم أن الأمر مثل فعلهم ومثل استدلالهم بآيات سورة المائدة. فإنه من المعلوم أن القرآن والسنة النبوية لا يجوز أن يتكلم في تفسيرهما إلا الراسخون في العلم، أما طلبة العلم فهم عالة على شيوخهم وعالة على الأكابر في التفسير، فإن جاء طالب علم وأراد أن يستدل بآيات القرآن الكريم بالمخالفة لما استدل به سلف الأمة الصالح رضوان الله عليهم أجمعين، لا بد وأن نقول له قف مكانك، فلا بد من أن نناقشه وأن نسرف في مناقشته حتى يتجلى منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الراسخين في العلم جليا واضحا. على هذا أخذنا هذه الأمور عن أكابرنا وعن شيوخنا الذين تلقينا عنهم العلم في هذا العصر بفضل الله تبارك وتعالى، وأخذناه كما أخذوه عن شيوخهم وعن أسلافهم إلى أن ينتهي الأمر إلى سلف الأمة الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. أما أن يتكئ البعض على أقوال لبعض المفكرين العصريين ممن انتحوا منهج وانتحلوا منهج الخوارج، فإن هذا أمر لا يقول به طالب علم فهم مذهب السلف الصالح. والغريب أن البعض يأتي على بعض هؤلاء المفكرين ويدمغهم بكونهم أكابر العلماء في هذا العصر وبأنهم علماء سلفيون، وهذا من باب الكذب المبين. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأذكركم كما أذكركم في كل مجلس، على رأس كل مجلس أو في بداية كل مجلس، أنكم بفضل الله تبارك وتعالى لا تكونوا ممن يتلقون بدون أن يبحثوا، لا تكن متلقيا بدون بحث، وإنما ما يقرأ سمعك أو ما تراه عيناك في كتاب من الكتب فلا بد وأن تبحث. هكذا تعلمنا للأسف، يعني للأسف هذه ليست المقصود بها تعلمنا للأسف، لا، وإنما للأسف رأينا أمورا كثيرة يشيب لها الولدان حينما نقرأ أن بعض الناس الذين يتكلمون في منهج السلف أحيانا يدلسون وأحيانا ينقلون نقولات وينسبونها إلى أهل العلم ويقومون ببتر بعض النصوص ويقومون بالتلفيق ويقومون بالقص واللذ، كل ذلك ليس من أخلاق طلبة العلم في شيء. فأنا أقول لك إذا سمعتني أعدو قولا إلى أحد من أهل العلم فراجع هذا القول، ربما أخطأ، يعني احسن الظن بي فقل إني ربما أخطأ، أنا ممكن أكون أخطأ، ممكن تكون عيني يعني جيت أقرأ سطر قرأت سطرا غيره، حذفت شيئا بدون قصد مني، فأنت تكون بالنسبة لي وأنا أكون بالنسبة لك، يعني نعين بعضنا بعضا على الخير ونعين بعضنا بعضا على العمل الصالح بمشيئة الله تبارك وتعالى. فافترض أني أخطأت، افترض أني نسيت، افترض أني الأمور جاءت من بين عيني فكنت أنظر في صفحة فظننتها للشافعي فطلعت لمحي الدين ابن عربي مثلا، لا يعني انت تتصور هذا فيها وانا اتصوره في كل كاتب او كل متكلم حتى نحسن الظن ببعضنا البعض، لكن العلم اكبر من احسن الظن. يعني انا احسن بك الظن فاقول الرجل لم يدلس، احسن بك الظن فاقول الرجل لم يكذب، هذا من باب احسن الظن، لكن العلم اكبر مني ومنك. حتى يصبح منهج اهل السنه والجماعه صراطا مستقيما بينا واضحا لا عوج فيه ولا امس، لا بد وان يظهر الامر جليا في ذاك كبير في التخطئه. اذا كان انسان كبير جدا واخطا نعلن خطاه، لا نسكت على خطئه. قد يقول الناس هذا من باب اخي الفضيحه، الفضيحه لما اجد هذا الرجل قد وقع في معصيه ففضحته، لكن الامر ليس هكذا، الامر دين، الامر دين. فمن الممكن ان يكون انسانا مشهورا بين الناس ويشار اليه بالبنات ويكون قد كذب او يكون قد وقع في خطيئه عظيمه، فياتي بعض الناس يقول اسكتوا عليه استروا عليه، لا استر عليه، هذا ليس فيه من باب الستر في الشيء على الاطلاق، بل اذا اخطا ما المانع ان يخرج على الناس ويقول انا اخطات. كبراء اهل العلم اعترفوا بانهم اخطاوا، ايه المانع يعني؟ ايه المانع اللي ياتي انسان يكون كبير جدا ومشهور بين قومه ثم يخطئ فيعلن خطاه، ايه المشكله في هذا؟ انه لو اعلن خطاه يكون كبيرا امام الناس. يعني لو جئت اليك انا في يوم من الايام واقول لك اعتذروا يا اخوان، اعتذروا، بلغوا اي اخ قد استمع الى كلامي انا اخطات في المساله الفلانيه، هذا الامر يكبرني ام يصغرني؟ من ظن ان هذا الامر يصغر المعترف بالخطا فهو انسان للاسف يعني لا تادب، وما علم ان كل انسان يصيب ويخطئ الا رجل واحد هو المعصوم الذي ضمنت له العصمه صلى الله عليه واله وسلم. فباذن الله تبارك وتعالى الكلام ده بعيد تقريبا يعني بمعاني متعدده، ودندن حوله كل كلمه بنقولها عد طابعك ورايا وكذلك غيري، لان انت ممكن تثق فيا وغيرك يثق في فلان وغيرك يثق في فلان، ونتشعب الى احزاب، نتشعب الى احزاب، والحزب ده تبع فلان والحزب ده تبع علان، وبقدر عدد مساجد مصر وبقدر عدد زوايا مصر وما اكثرها يكون هناك شيوخ، وكل له مذهب وكل له طريقه وكل الطرق لا تؤدي الى الله، وانما طريق واحد هو الذي يؤدي الى الله، وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ولنبدا موضوعنا بمشيئه ربنا تبارك وتعالى. بعد ان انهينا القول في تفسير قول الله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، ونقلنا اقوال اهل العلم، انتقلنا الى الايات الاخرى التي يستدل بها على التكفير بمجرد ترك الحكم بما انزل الله. والايه التي كانت بين ايدينا في اللقاء الماضي وقرانا الكلام حولها على عجل هي قوله تعالى الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. إلى قوله فلا وربك لا يؤمنون. فلا وربك، الله يقسم سبحانه بذاته العلية ويقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. طبعا هذه الآية لو أخذت على ظاهرها لكفر معظم المسلمين، وهذه الآية من الآيات التي لا تؤخذ على ظاهرها، بل كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد السابع من مجموع الفتاوى، وهو الكتاب الذي يسمى وطبع مفردا باسم كتاب الإيمان، يقول رحمه الله كل ما نفاه الله ورسوله من مسمى أسماء الأمور الواجبة كاسم الإيمان والإسلام والدين والصلاة والصيام والطهارة والحج وغير ذلك، كل ما نفاه الله ورسوله من مسمى أسماء الأمور الواجبة، الأمور التي أوجبها الله كالإيمان والإسلام والدين والصلاة والصيام والطهارة والحج وغير ذلك، فإنما يكون لترك واجب، فإنما يكون لترك واجب من ذلك المسمى. ومن هذا قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فلما نفى الإيمان حتى توجد هذه الغاية دل على أن هذه الغاية فرض على الناس، فمن تركها كان من أهل الوعيد، لم يكن قد أتى بالإيمان الواجب الذي وعد أهله بدخول الجنة بلا عذاب. هذا ما فهمه ابن تيمية من الآية، يعني هذا النفي فلا وربك لا يؤمنون ليس المقصود أنه نفي لأصل الإيمان، بل هو نفي لماذا؟ نفي لتمام الإيمان الذي من لم يأتي به كان من أهل الوعيد، فهو لم يكمل إيمانه. ده كلام شيخ الإسلام يقول هذا في جميع النصوص، كل ما نفاه الله ورسوله من مسمى أسماء الأمور الواجبة كاسم الإيمان والإسلام والدين والصلاة والصيام والطهارة والحج وغير ذلك، فإنما يكون لترك واجب، لأنك تركت واجبا من ذلك المسمى. ومن هذا قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فلما نفى الإيمان حتى توجد هذه الغاية دل على أن هذه الغاية فرض على الناس، فمن تركها لم يقل كفر، بل قال فمن تركها كان من أهل الوعيد، لم يكن قد أتى بالإيمان الواجب الذي وعد أهله بدخول الجنة بلا عذاب، ولكنه يعني أتى بالإيمان بالإيمان هو أصل الإيمان الذي يصبح صاحبه في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. وقال رحمه الله في مجموع الفتاوى في الجزء 22 صفحة 530 فما جاء من نفي الأعمال في الكتاب والسنة فإنما هو لانتفاء بعض واجباته، لانتفاء بعض واجباته كقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كذلك يقول رحمة الله عليه كما نقلنا في اللقاء الماضي فمن لم يلتزم تحكيم الله ورسوله فيما شجر بينهم فقد أقسم الله بنفسه أنه لا يؤمن، وأما من كان ملتزما لحكم الله ورسوله باطنا وظاهرا، وبينا أن الالتزام عمل إيه؟ قلبي، قال لكن عصى واتبع هواه، التزم ولكنه عصى واتبع هواه، فهذا بمنزلة أمثاله من العصاة. وهذه الآية بالذات مما يحتج بها الخوارج على تكفير ولاة الأمر الذين لا يحكمون بما أنزل الله ثم يزعمون أن اعتقادهم هو حكم الله، واضح؟ وهذه الآية آية سورة النساء يقول عنها شيخ الإسلام رحمة الله عليه، وهذه الآية والكلام ده من هذه السنة النبوية المجلد الخامس صفحة 131 بيقول وهذه الآية مما يحتج بها الخوارج على تكفير ولاة الأمر الذين لا يحكمون، مش واحد لوحدة، ولاة أمر حكام لا يحكمون بما أنزل الله، ثم يزعمون، من اللي بيزعم؟ الخوارج، أن اعتقادهم هو حكم الله. حينما ننظر إلى هذه الأقوال نجد أن هذا الكلام يتفق مع أصول أهل السنة والجماعة. يعني من أمثلة ذلك، من أمثلة هذه الآية اللي هو حينما ينفي ولا يكون المقصود نفي أصل الإيمان، بل المقصود نفي ماذا؟ الإيمان الواجب الذي وعد أصحابه بدخول الجنة. فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فإن لم يأتي الإنسان بمحبة، الإنسان لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه إن لم يفعل هذا، هل هو هنا يكفر وينتفي أصل الإيمان أم يكون قد قصر في الإيمان الواجب؟ يكون قد قصر في الإيمان الواجب. لا يؤمن أحدكم يعني لا يكون عنده أصل الإيمان ويكون كافرا، ولا يكون هذا المقصود بماذا؟ قلة الإيمان، وهو مقصر ويستحق أن يعذب ويكون في مشيئة الله. كذلك في قول والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، الحديث البخاري. قالوا ومن يا رسول الله؟ هو والله لا يؤمن، الرسول صلى الله عليه وسلم يقسم 3 مرات، ألا يستوي هذا مع قوله فلا وربك لا يؤمنون؟ مش كده ولا لا؟ والله لا يؤمن. قالوا من قال الذي لا يأمن جاره بواسطه؟ فمن لم يأمن جاره بواسطه هل يكفر أم يكون ناقص الإيمان؟ وأحاديث كثيرة في هذا الشأن كما تعرفونها بمطالعتكم لكتب السنة. وكذلك نقول الآية نفت الإيمان في حق 3: من لم يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن حكمه ووجد في نفسه شيئا من حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الشيء الثالث من لم يسلم بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع ان احنا عندنا في السنة من حدث منه هذه الامور، ومع ذلك كان من سادات الامة، كما حدث في حديث البخاري ومسلم الذي يروياه عن انس ابن مالك رضي الله عنه. فلما فتحت مكة قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم في قريش، فقالت الانصار ان هذا لهو العجب، ان سيوفنا تقطر من دمائهم، من دماء اهل مكة، وان غنائمنا ترد عليهم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فجمعهم، فقال ما الذي بلغني عنكم؟ قالوا هو الذي بلغك، وكانوا لا يكذبون. قال اما ترضون ان يرجع الناس بالدنيا الى بيوتهم وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم الى بيوتكم؟ لو سلك الناس واديا او شعبا، وسلكت الانصار واديا او شعبا، لسلكت وادي الانصار او شعب الانصار. فرضوا وقالوا قد رضينا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم حينما لم يرضوا وغضبوا من قسمة رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اعطى الغنائم لأهل مكة حينما فتحت مكة، غضبوا ام لم يغضبوا؟ حاك شيء في صدورهم من حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ام لا؟ ومع ذلك هل هؤلاء كفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم ام كانوا من سادات الامة؟ بل هم سادات الامة رضوان الله عليهم اجمعين. كذلك بالنسبة لزوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما جئناه يناشدنه العدل في بنت ابي بكر الصديق رضوان الله عليهم جميعا، حينما حدث هذا من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان هذا الامر فيه شيء ينقص ايمان هؤلاء او يجعلهن والعياذ بالله الحكم الاخر الذي يتهمون به من خالف قضية الاحتكام الى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا نهون من شأن الحكم ابدا، ولكن الخلاف هل هذه الآية يستدل بها على تكفير من لم يحتكم إلى الكتاب والسنة، بل إن سبب نزول هذه الآية كان خلاف بين من بين الزبير وبين رجل ممن شهدوا بدرا، وقال للرسول الرجل كما حكينا وأوردنا الحديث، والحديث في الصحيحين، يقول عن عبد الله بن الزبير، يقول الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أن كانت لعمتك حبيته لأنه ابن عمتك. طبعا كلام خطير جدا لما يقال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف يجرؤ إنسان ويقول كما قال سيد قطب في تفسيره للظلال، وتبعا للأسف ترك كلام ابن تيمية، وتركت استدلالات العلماء بأقوال الصحابة، وتركت الأحاديث التي شرحت هذه الآية، واستدل دائما في كل الكتب التي تتحدث عن التكفير يستدل بكلام من؟ سيد قطب الذي يقول: هؤلاء الذين يريدون أن يتحاكموا إلى غير شريعة الله، إلى الطاغوت، قد يكونون جماعة من المنافقين كما صرح بوصفهم في الآية الثانية من هذه المجموعة، وقد يكونون جماعة من اليهود، ولكننا نرجح الفرض الأول لقوله فيهم: يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليه. ونحن في هذا الأمر نوافقه، لأن الآيات نزلت في من؟ الآيات يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، لأنه يقول: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا. هذه كف المنافقين. قد يقول قائل: أليس كل من لم يتحاكم إلى الكتاب والسنة يكون منافقا؟ نقول: وهل كل من شارك المنافقين في أخلاقهم كان منافقا نفاق اعتقاد خارجا من الملة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا أحاديث: من ثلاث من كل فيه كان منافقا خالصا، مش كده ولا لا؟ ومع ذلك توجد هذه الصفات لبعض المؤمنين ولا يكونون منافقين نفاق اعتقاد يخرج من الملة. ومع ذلك نقول: وهل جرؤ إنسان أن يكفر المنافقين تكفيرا عينيا؟ يعني أنت لو عرفت أن في إنسان منافق، هل تستطيع أن تكفره وتحكم عليه بالردة؟ لأننا لا نتحدث عن أعمال القلوب ونحكم على الناس بالأمر الغيبي، احنا كلامنا في أحكام الردة وفي أحكام التكفير يكون بخصوص ماذا؟ الظاهر، ليس لنا إلا الظاهر، وإلا فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قد علم أعيان المنافقين، علم أن هذا الشخص بعينه من داخله قلبه أنجس من الكلب والعياذ بالله، علم أن عبد الله بن أبي بن سلول كان كافرا، وكفره والعياذ بالله كان ككفر أبي جهل وأمثاله، قلبه أسود، علم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بإعلان الله إياه. بل ربنا يقول: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. أهو قول له كاذب، قل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبر، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. مش كده؟ لما يقول له ربنا هذا الكلام وعلمت أعيان المنافقين للنبي صلى الله عليه وسلم، هل حكم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بالكفر الظاهري؟ لو حكم عليهم بالكفر الظاهري لكان ملزما بان يقيم عليهم ماذا؟ حد الردة. واضح ولا لا؟ ولا الرسول صلى الله عليه وسلم سيخالف شرع ربه؟ حاشا لله، لان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: من بدل دينه فاقتلوه. ومع ذلك ما قام النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة حد الرد على المنافقين. لماذا؟ لأن أحكام النفاق ربنا تبارك وتعالى جعلها أمورا بينه وبين العبد، وما كلفنا إلا بالتعامل بالأعمال الظاهرة، أعملت معاملة ظاهرة، لكن لو ظهر من المنافق شيء نستطيع به أن ندينه قضاء لحكم عليه بالردة، ولحكم عليه حينئذ بماذا؟ بحكم القتل. ولكنهم كانوا أذكياء جدا، يتكلمون ولا يتمكن أحد من إقامة الحجة عليهم بالردة. ولذلك عندنا حكم الزنديق كما تعلمون، ما هو الزنديق؟ الزنديق هو المنافق الذي كان يظهر الإسلام ويبطن الكفر. فلو اطلعنا على خبيئته واستطعنا ان نعرف عن دخلته شيئا معلنا، اعلن امام الناس وادين به، اختلف العلماء هل له توبه ام لا، لماذا؟ لأنه لو كتب ورجع سيرجع إلى ما كان عليه يخفي كفره مرة أخرى. فما هو الجديد؟ هذا خلاف العلماء، خلاف طويل، خلاف كبير في قضية الزنديق استوفيناه في تفسيرنا لسورة التوبة، وفي تفسيرنا لسورة النساء، وفي تفسيرنا لسورة آل عمران، حينما تحدثنا عن حكم الزنديق في الشريعة الإسلامية. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام علم أعيان المنافقين، ومع ذلك ما تعامل معهم إلا بالظاهر الذي هو الإسلام، الذي هو الإسلام. وكذلك حذيفة بن اليمان، حذيفة بن اليمان رضي الله عنه علم أسماءهم، وكان حينما يأتون يعني تحت جنازة واحد من المسلمين ينظر إلي عمر بن الخطاب، وعمر كان ممكنا يستطيع أن يقيم الحدود، كان ينتظر. فإذا وجد حذيفة دخل للصلاة صلى، فإن سمع حذيفة علم عمر أن هذا الميت من المنافقين وانتظر خلاص لا يتكلم، لأن الله عز وجل ما أمرنا أن نحاسب الناس إلا بالظاهر، والله يتولى السرائر. قد يقول قال ولماذا لم يشرع ربنا تبارك وتعالى، يعني السؤال عن الحكمة، وإن ربنا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يعني حينما يسأل سائل يقول ما الحكمة في عدم مشروعية إقامة الحد على المنافقين؟ نقول وكيف نعرف المنافق؟ إنه يظهر الإسلام ويبطل الكفر، فكيف نعرف؟ فلو شرع حد للنفاق لأطيح برؤوس كثيرة بالظلمة والتهمة، وربنا لا يريد منا إلا أن نقيم الحدود باليقين. ولذلك كانت القاعدة، ويرفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم كحديث ولا يصح، وإنما هو قاعدة فقهية، ألا وهي إدراء الحدود بالشبهات، ضرب الحد بالشبهة. يعني لو في أي شبهة، لأن القاضي المسلم لأن يفرق في إقامة الحد خير من أن يؤاخذ إنسانا مظلوما. يعني كون إن الإنسان يسقط حدا عن إنسان مشكوك فيما إذا كان قد أتى ما يستوجب الحد أم لا، هذا أفضل، ولا إن إحنا نؤاخذ إنسان بريء أو مظلوم؟ لا، العقل إذا من ذاك الخطأ في العقل خير من الخطأ في العقوبة، خطأ في العقل خير من الخطأ في العقوبة. ولذلك كان القضاء وكان فقهاء المسلمين جميعا يقرؤون الحدود بالشبهات. فإذا ثبت أن الآيات في المنافقين، هل يكون ذلك دليل؟ يعني هل هذا يكون دليلا على أن من فعل هذا الفعل يكفر ويحكم برده أبدا؟ وإذا أصفت شيء تستطيع أن تفعله في الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله ما لم يعلم استحلاله أو الحدى، غير ربما يكون منافق من المنافقين. تقول لي ربما يكون كافرا في البطن ربما، لكن هل أستطيع أن أحكم بكفره الظاهري؟ أقصد حين يكون من المنافقين منافق، لكن تستطيع أن تحكم بكفره الظاهري الذي يستوجب حتى الردة لمن كان قادرا على إقامة الحد؟ هي دي القضية التي يتكلم فيها سلف الأمة رضوان الله عليهم أجمعين. فبيقول سيد قطب إيه؟ قال ولكننا نرجح الفرض الأول لقوله فيه يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، واليهود لم يكونوا يسلمون أو يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما كان المنافقون هم الذين يزعمون أنهم آمنوا. كلام سليم. قالوا على أي حال نحن نجد في هذه المجموعة من الآيات، اسمع بقى الكلام الخطير المخالف لمنهج أهل السنة والجماعة، يقول نجد في هذه المجموعة من الآيات تحديدا كاملا دقيقا حاسما لشرط الإيمان وحد الإسلام، ونجد شهادة من الله بعدم إيمان الذين يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، كما نجد قسما من الله سبحانه بذاته العلية أنهم لا يدخلون في الإيمان ولا يحسبون مؤمنين حتى يحكموا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أقضيتهم ثم يطيعوا حكمه وينفذوا قضاءه. ثم يقول بعد ذلك فما يمكن أن يجتمع الإيمان وعدم تحكيم شريعة الله، فما يمكن أن يجتمع الإيمان وعدم تحكيم شريعة الله او عدم الرضا بحكم هذه الشريعة. طبعا كلام خطير، لان الصحابة كما رأيتم الانفاق اجتمع في قلبهم عدم الرضا بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم. وجد ام لم يوجد؟ وجد، وبعد ذلك رضوا، ولكن حاك في نفسهم شيء ام لا؟ حاك في نفسهم شيء. هو يقول ما يمكن ان يجتمع الايمان وعدم تحكيم الشريعة او عدم الرضا بحكم هذه الشريعة. قال والذين يزعمون لانفسهم او لغيرهم انهم مؤمنون ثم هم لا يحكمون شريعة الله في حياتهم او لا يرضون حكمها اذا طبق عليهم انما يدفعون دعوة كاذبة وانما يصطدمون بهذا النص القاطع وما اولئك بالمؤمنين. فليس الامر في هذا هو امر عدم تحكيم شريعة الله من الحكام فحسب، قضية عنده مش حكام، بل كذلك عدم الرضا بحكم الله من المحكومين يخرجهم من دائرة الإيمان مهما ادعوه باللسان. فالقضية قضية تكفير لمجتمعات وتكفير لأمم، مش القضية قضية تكفير حاكم، واخدين بالكم ولا لا؟ طبعا هذا الكلام يصطدم بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذه الآية مما يحتج بها الخوارج. أهو عشان تعرف لما تقارن بين كلام ابن تيمية وكلام سيد قطب، وهذه الآية مما يحتج بها الخوارج على تكفير ولاة الأمر الذين لا يحكمون بما أنزل الله ثم يزعمون أن اعتقادهم هو حكم الله سبحانه وتعالى. ننتقل إلى الآية التي تليها، لأننا قد نقلنا حتى الشيخ السعدي قال نفس الكلام أو قريبا منه. قال فمن ارجع لتفسير السعدي ومتناول الآية. قال فمن استكمل هذه المراتب، يعني التحكيم وانتفاء الحرج والتسليم، فقد استكمل مراتب الدين كلها. ومن ترك هذا التحكيم المذكور غير ملتزم له فهو كافر. غير ملتزم يعني غير ملتزم، يعني غير معتقد هذا الحكم في قلبه. ومن تركه مع التزامه، عشان تبقوا عارفين كلمة الالتزام غير الالتزام عندنا. الالتزام عندنا ان البنت تبقى ملقبة والاخ ملتحي واخد بالك ولابس جلابية، يقول لك الراجل ده ملتزم. لا، كلمة الالتزام عند الفقهاء معناها الايجاب على النفس، ونقلنا اقوال اهل العلم في اللقاء الماضي في معنى كلمة الالتزام اللي هي الايجاب على النفس. واخدين بالكم؟ ومن تركه مع التزام فله حكم امثاله من العاصين. فله حكم امثاله من العاصين. لم يقل فما يجتمع ابدا الايمان مع عدم تحكيم الشريعه، والا فان هذا القول كما رايتم على لسان شيخ الاسلام ابن تيميه هو قول الخوارج. من اخطر الايات التي تستخدم، خد بالك، اخطر الاستدلالات في تفسير قوله تعالى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. الآية احنا اتكلمنا في تفسيرها في سوره التوبه بتوسع، لكن الان نفس الكلام. ماذا قال سيد قطب في تفسيرها وماذا قال اهل العلم؟ ننظر. طبعا بيقول سيد قطب العلم الريس والباقي كلهم ايه؟ تبع له، واخدين، كله بينقل عنه، كله بينقل، اصبح شيخا للاسلام في هذا الزمان، يعني حتى لما بيجوا يذكروا لك شيخ الاسلام ابن تيميه محمد بن عبد الوهاب سيسقط، هكذا يختصر التاريخ ابن تيميه محمد بن عبد الوهاب سيسقط، ما اعرفش جابوا سيسقط. يقول حكم الله سبحانه عليهم بالشرك في هذه الايه وبالكفر في ايه تاليه في السياق لمجرد انهم تلقوا منهم الشرائع فاطاعوها واتبعوها. لمجرد انهم تلقوا فاطاعوها واتبعوها، فهذا وحده اسمعوا لي دون الاعتقاد والشرائع والشعائر، مجرد التلقي فقط هو اللي بيقول دون الاعتقاد والشعائر يكفي لاعتبار من يفعله مشركا بالله. الشرك الذي يخرجه من عداد المؤمنين ويدخله في عداد الكافرين. فإذا اتبع الناس شريعة غير شريعة الله صح فيهم ما صح في اليهود والنصارى من أنهم مشركون لا يؤمنون بالله مهما كانت دعواهم في الإيمان، لأن هذا الوصف يلحقهم، لأن هذا الوصف يلحقهم بمجرد اتباعهم لتشريع العباد لهم من دون الله بغير إنكار منهم يثبت منه انهم لا يتبعون الا عن اكراه. يعني جعل المبرر الوحيد لهم انه ايه؟ يكونوا مكرهين. طالما مش مكرهين كفار. قال لان هذا الوصف يلحقهم بمجرد اتباعهم لتشميع العباد لو من دون الله. طب لما نيجي بقى احنا ننظر الى تفسير الرسول عليه الصلاة والسلام للآية نجد الوافق تفسير سيد قطب ان يخالفه. ثم ننتقل الى كلام السلف. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول عدي بن حاتم الطائي يقول اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب فقال يا عدي اطرح عنك هذا الوثن. وسمعته يقرأ في سورة براءة اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. قال اما انهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا اذا احلوا لهم شيئا استحلوه واذا حرموا عليهم شيئا حرموه. احلوا استحلوا حرموا حرموا. القضية اعتقاد ايه؟ اعتقاد ولا مش اعتقاد؟ سيد قطب طبعا بيقول دون الاعتقاد والشعائر لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ اعتقاد وشعائر. طيب ننظر الى كلام شيخ الاسلام ابن تيمية يقول في المجلد كتاب الامام صفحة 67 كتاب الامام اللي هو المجلد الايه؟ السابع الامام الكبير. شو بيقول ايه؟ يقول وهؤلاء الذين اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا حيث اطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحليل ما احل الله يكونون على وجهين. اسمع التفصيل الثلاثي بقى على وجهين. الوجه الاول احدهما ان يعلموا انهم بدلوا دين الله فيتبعوهم على التبديل. فاكرين التبديل ابن تيمية قال معناه ايه؟ ان هم يقولون هذا من عند الله يغير الحكم ويقول هذا من عند الله. فاكرين الكلام ده ونقلنا من كلام في المجلد الثالث في مجلد اللي هي المناظرة في الواسطية كلام شيخ الاسلام في مجمل الاعتقاد في مناظرته في الواسطية لما قال والانسان متى حلل الحرام المجمع عليه او حرم الحلال المجمع عليه. فاكرين الكلام ده ولا لا؟ وفسر قال كان مبدلا باجماع المسلمين ثم فسر التبديل بانه يزعمون انه من عند الله. فهنا يقول يعلم التفسير الاول الوجه الاول ان يعلموا انهم بدلوا دين الله فيتبعوهم على التبديل فيعتقدوا تحليل ما حرم الله وتحليل ما احل الله اتباعا لرؤسائهم مع علمهم. شوف القيود قيود دقيقه. مع علمهم انهم خالفوا دين الرسل فهذا كفر وقد جعله الله ورسوله شركا وان لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه انه خلاف الدين واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله مشركا مثل هؤلاء. واضح الكلام؟ يبقى شيخ الاسلام ابن تيميه شرط شروط انه يتبع في التحريم ويتبع في التحليل ويعتقد ذلك ويكون على علم بالدين الذي ارسل الله به رسله وانزل به كتبه ويعلم انه مخالف ومع ذلك يعتقد بقلبه حرمة ما احل الله وحلم ما حرم الله مع علمه بما احل وبما حرم فهذا يكون كفر ولا لا؟ ده كلام ابن تيمية. قال والثاني ان يكون اعتقادهم وايمانهم بتحليل الحلال وتحريم الحرام ثابتا لكنهم اطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد انها معاصي فهؤلاء لهم حكم امثالهم من اهل الذنوب. واضح كلام شيخ الاسلام؟ يبقى الذين يتبعون من يحلون الحرام او يحرمون الحلال على حالتين. الحاله الاولى من عرف حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في المساله عرف الحلال وعرف الحرام ومع ذلك خالف عن عمد واعتقد حل الحرام وحرمه الحلال وكان على علم هذا كفرا مخرجا من المله. اما ان كان يعلم الحلال ويعتقد ما احل الله حلال ويعتقد ما حرم الله حراما ولكنه يتبع عن هوى فهذا لا يكفر وانما هذا له نصيبه من الوقوع في كبيره من الكبائر تكذب فهو فهؤلاء لهم حكم أمثالي من أهل الذنوب. أقرأ كلام شيخ الإسلام تاني تاني ولا واضح؟ أقرأه تاني ولا واضح؟ ما أنا مش عايز أسئلك أثناء الدرس عشان ما تقطعش قبل الأفكار. ماشي، إحنا معاك، اللي عنده أسئلة هنسأل ونجاوب. والأسئلة دي ممكن الورق ده يكون في حد بينقضني، ممكن يكون حد بيخطئني وخطئني، عادي جدا لناقش الموضوع قد يثبت أنني مخطئ. أرجع عما أعتقد وأرجع عما قرأته، بس بشرط بأدب وبعلم، لا بجهل ولا بسوء أدب. واضح؟ عاوزين علم وأدب بإذن الله تعالى هنخرج متفقين بمشيئة الله تبارك وتعالى. نقول كلام شيخ الإسلام تاني يقول: وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، يكونون على وجهين: أحدهما أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعوهم على التبديل فيعتقدوا تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل، هذا كفر وقد جعله الله ورسوله شركا، وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون له، لأن النبي صلى الله عليه كده: ألم يكونوا يحلون لكم ويحرمون عليكم فكنتم تتبعونه، وهو ده التبديل، لأنهم يحلون ويحرمون وينسبون ذلك لله عز وجل، لا ينسبون ذلك إلى السياسة ولا إلى القوانين ومشددين، يحلون ويحرمون، وده التبديل، تبديل شرع الله عز وجل. قال: فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف الدين، ما سكتش، قال واعتقد ما قاله دون ذلك، واعتقد ما قاله ذلك المبدل يعني دون ما قاله الله ورسوله مشركا مثل هؤلاء. والثاني أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحليل الحلال وتحريم الحرام ثابتا، يعني يحل ما أحل الله ويحرم ما حرم الله، ولكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي، هؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب. طبعا علشان لو حد رجع للكتاب قد يجد شيئا يتهمني بأنني دلست أو حاجة، في عبارة كانت في الكتاب بيقول فيها أن يكون، اللي هو في الحالة الثانية بقى اللي ما كفرهمش فيها، أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتا، هذا خطأ، خطأ في المطبوعة، ولذلك قرأنا النص على التصحيح، لأنه لو كان أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتا لكنهم أطاعوه في معصية الله، الكلام ده إيه؟ متناقض، وهذا يبقى كفر، مش كده ولا لا؟ لأنه يبقى نفس الحالة الأولى، فإزاي يقول عليه معصية؟ فيبقى اعتقادهم بتحليل الحلال وتحريم الحرام ثابتا، واضح؟ عشان لما جيت تراجع لها ولا حاجه تفتكر ان احنا اضفنا شيء او حذفنا او غيرنا او بدلنا، نعوذ بالله من الخذلان. واضح الكلام بالنسبه لتفسير هذه الايه. ولذلك يقول شيخ الاسلام كذلك في كتاب الايمان: ثم ذلك المحرم للحلال والمحلل للحرام ان كان مجتهدا، يعني قد يكون بقى المحلل للحرام والمحرم للحلال مش قصد التبديل ولكنه اجتهد فاخطا، يبقى حكمه ايه؟ حكم المتبع الى واخدين بالكم ولا لا؟ الذين اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، يقول لك ثم ذلك المحرم للحلال والمحلل للحرام ان كان مجتهدا قصده اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن خفي عليه الحق في نفس الامر وقد اتقى الله ما استطاع، فهذا لا يؤاخذه الله بخطئه، صح، بل يثيبه على اجتهاده الذي اطاع به ربه. ولكن من علم ان هذا خطا فيما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم به، يعني لو عرف المتبع عرف حكم الله ورسوله في المساله ثم اتبعه على خطئه، يعني معتقد له بقى وعدل عن قول الرسول، فهذا له نصيب من الشرك، مع ان المتبع مأجور، لكن المتبع لانه علم الحق وترك الحق فهذا له نصيب من الشرك الذي ذمه الله، لا سيما ان اتبع في ذلك هواه ونصره باللسان واليد مع علمه بانه مخالف للرسول، فهذا شرك يستحق صاحبه العقوبه عليه، فان كان باعتقاد فسيكون شركا اكبر، وان لم يكن باعتقاد فسيكون شركا اصغر. والا لقد قرنا المقلدين للأئمة الأربعة. واضح ولا لا؟ الكلام ده ينطبق على المجتهدين للأئمة الأربعة. تجد الإمام أبو حنيفة مثلا اجتهد وأخطأ وخالف النص، ويجي المتبع له يعلم الحق وتقيم عليه الحجة، وتجده مصر بيجادل. هل تكفره لو اعتقد انه يجوز له ان يترك حكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وان يتبع هذا الانسان؟ لكن احيانا بيبقى عندهم شبهات وبيكون في جهل. يعني وجدنا بعض هؤلاء يقول كلمه للاسف، يعني كنا نتمنى ان يحذفها اتباعهم. وجدنا بعض المنتسبين الى مذهب احمد يقول كلمه شديده جدا، كل ايه او حديث على خلاف قول الامام الاعظم ابي حنيفه النعمان فإما الحديث غير صحيح وإما الآية منسوخة. فجعل قول أبي حنيفة هو الحق. طبعا هو عنده شبهة حاطط في اعتباره من الإمام وقف على كل الأدلة، ولا يعتقد إن الإمام بيشرع والعياذ بالله. برضه عدوس بيحاول العلماء يجيبوا تأويل لهذا الرجل، لأنه كونهم يقول أي حديث أو آية على خلاف قول الإمام أبي حنيفة فهذا سيكون عبارة عن ماذا؟ الآية منسوخة أو الحديث غير صحيح. الكلام ده خطير. معنى ذلك إن هذا الإمام لا يخطئ أبدا، كلام خطير. لكن هو يظن إن الإمام أتى على كل النصوص وما ترك الأرض لآية إلا لأنه هو أعلم مننا فتركها عن علم. الكلام ده خلي بالك بيقولوه أتباع الشيوخ. أتباع الشيوخ بيقولوه بس إيه؟ بلسان حاليه لا بلسان قليل. على ما تيجي تقول لواحد يا أخي الشيخ الفلاني شيخك يعني اخطأ في مسألة كذا وكتب العلم، يقول لك والله الشيخ اعلم مني ولعله اطلع وترك هذا عن علم. وطالما لم يأخذ بهذا كأن شيخه خد العلم كله، مع ان القاعدة والحكمة المقصورة كلمة طيبة. يسألونك عن العلم كله قل في العالم كله. محدش خد العلم كله. اياك ان تظن الامام احمد بن حنبل شيخ اهل السنه والجماعه ما خدش العلم كله، فاتته بعض الامور. الامام الشافعي فاتته بعض الامور، ابو حنيفه فاتته بعض العلوم، الامام مالك فاتته بعض العلوم. كل انسان ده الصحابه ثبت عن بعض الصحابه كابي بكر وعمر يوما، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل بابي بكر وعمر ويخرج بابي بكر وعمر، ومع ذلك فاتت عمر وفات ابو بكر بعض الاحاديث ولا لا؟ فاتتهم بعض الاحاديث. الدين كبير يا اخوانا. ولذلك هو الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج 9 نسوة، لان اذا كانت علة من ضمن العلل وسبب وحكمة من ضمن الحكم لكثرة زواج المصطفى صلى الله عليه وسلم. اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم في العالم هذه الالوف حملت سنته، ما استطاع واحد ولا 10 يشيلوا السنة كلها. أم الباقي الجانب المخفي من حياة النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيته ويقفل عليه بابه. هل امرأة واحدة تستطيع أن تنقل علم محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما هو كل كلمة بيقولها سنة. كل فعل بيفعله سنة. كل تقرير بيقر أحدا عليه سنة. طب مين بقى هتقدر تشيل العلم ده لوحدها؟ عائشة لوحدها؟ ما تقدرش. أم سلمة لوحدها؟ ما تقدرش. مش كده ولا لا؟ مفيش عدد عشان وذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. عشان ولذلك تجد أحاديث رواتها أم سلمة، أحاديث رواتها السيدة عائشة وهي أكثر هؤلاء جميعا، كده ولا لا؟ أحاديث رواتها حفصة بنت عمر رضوان الله عليهم أجمعين. يبقى هنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية اتضح وبين لنا تفسير هذه الآية. فهل يستطيع الإنسان بعد ذلك أن يستدل بهذه الآية على التكفير هكذا بإطلاق؟ ما أظن أن أحدا يقول مثل هذا الكلام بدون الرجوع إلى تفسير السلف رضوان الله عليهم أجمعين. كذلك من الآيات التي يستدلون بها قول الله تبارك وتعالى وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. طبعا وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، أنا عاوز أنقل كلمة للشيخ صالح آل الشيخ. الشيخ صالح آل الشيخ له تعليق طيب جدا على هذه المقولة. عارفين الشيخ صالح؟ يقول: سئل فضيلة الشيخ صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ: هل مما ينهى عن قراءتي من التفسير تفسير سيد قطب رحمه الله في ظلال القرآن؟ احنا نقرا الفتوى كامله علشان فتوى هتتعلق بالموضوع اللي احنا بنتكلم فيه، تفسير الايه دي: وان اطعتهم انكم لمشركون، علشان نبقى بنقول اللي لينا واللي علينا، وعشان ما يجيش البعض يقول انت بطرت الفتوى، الفتوى كان في اولها مثلا قد يفهم منها ان فيها مدح سيد قطب ولا حاجه. فانا اقول الفتوى كامله علشان نبقى ايه على درايه كل ما قاله الرجل الذي افتى في هذه الفتوى حفظه الله. قال: اما تفسير في ظلال القران لسيد قطب فهو من التفاسير التي اشتملت على مواضع كثيرة فيها بيان لبعض الآيات، بيان حسن، بيان حسن، يعني فيها أسلوب أدبي فيه شيء من التنميق مما يفهم المرء دلالة الآيات عموما وصلتها بالواقع. هذا مما يدركه القارئ له من أول ما يقرأ، ولهذا اعتنى به كثيرون في هذا العصر من هذه الجهة، يقصد كثيرون يعني من الخطباء والمدرسون ومشاكل ذلك، والا فان اكابر اهل العلم يعني لم يكونوا في حاجه الى قراءه هذا التفسير، حتى من الشيخ عبد العزيز بن يرزق يقول قد قرأ فيه شيئا على الاطلاق، ولذلك كان يحسن الظن بهذا الرجل حتى بين له وطرحت عليه اشياء من الكتاب فقال كلاما واضحا صريحا كان هذه الكتب ينبغي ان تمزق، بل حينما قرئ عليه كلامه في سب الصحابه قال هذه رده مستقله، واضح الكلام. لكن الشيخ صالح نقرا كلامه كاملا علشان ما يبقاش ظلمنا الرجل، لان انا لست من هواه بحر النصوص، يقرا الكلام كاملا وما له وما عليه يوزن باذن الله تبارك وتعالى بميزان الشرع والقسطاس المستقيم. يقول: ولهذا اعتنى به كثيرون في هذا العصر من هذه الجهه، حيث انه في بعض الايات يعبر عن التفسير بتعبيرات صحيحه وبعبارات ادبيه مناسبه، وايضا اشتمل كتابه على كثير من البدع والضلالات. يبقى فاهم هو انت فيش كتاب في الدنيا هتجده لا ليس فيه خير على الاطلاق، ما انت لو فتحت اي كتاب من كتب اهل البدع، يعني احنا عندنا الزمخشري ده امام في الضلاله ولا لا؟ بنستفيد منه ولا ما بنستفيدش؟ بس مش اي طالب علم يستفيد منه، يستفيد منه العلماء من الناحيه البلاغيه، لان الرجل كان مبرزا في الايه؟ في العلوم اللغويه فقط. لكن الكتاب مليء بالبدع، بل قالوا اننا استخرجنا بعض اهل العلماء اهل العلم الاذكياء استخرجنا من الكشاف للزمخشري اعتزاليات بالمنقاش بالمنقاش. فمثلا عند قول الله تبارك وتعالى: فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز، فرد الرجل وقال: واي فوز بعد دخول الجنه؟ كلام جميل قوي. قال لك: امسك. قبض على الرجل متلففا بجريمه الاعتزال، بدعه اعتزاليه. فين البدعه الاعتزاليه دي كله؟ واي فوز بعد دخول؟ قال لك: ينكر رؤيه الله. ما المعتزله ينكروا رؤيه الله فعلا، فهو يريد ان يلمح بدون ان يصرح، فيقول ماذا؟ فيقول: واي فوز بعد دخول؟ يعني ما فيش فوز اعظم من دخول الجنه، لأنه يريد أن ينفي ماذا؟ رؤية الله سبحانه، لأن المعتزلة ينفون رؤية الله، فيجيبوا لك استخرجت اعتزاليات للرجل للمنقاش، مش كده؟ فهنا يقول بعد أن قال إن التفسير، لأن الرجل أديب، فالأديب ده تجد عنده بعض اللمحات والأسلوب اللي من الممكن إنه يأخذ بلب القارئ. هذا أمر لا يستطيع أحد أن ينكره، يعني لما تيجي تقول إن الرجل كان أديبا، نعم كان أديبا. اسلوبه كان يعني سئم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان من البيان، ولذلك سحر الناس بسحره، مش كده ولا لا؟ ثم بعد ذلك يقول: وايضا اشتمل كتابه على كثير من البدع والضلالات. فكتاب سيد قطب في ظلال القران ما فيه من التحريفات اكثر مما في كتاب الصابوني. كتاب الصابوني صفوه التفاسير، لا الظلال اكثر منه. ومن أمثلة ذلك أنه يؤول الاستواء، ومن أمثلته أنه يشعر في سورة الإخلاص بأن عنده ميل إلى بعض مذاهب المتصوفة من القائلين بوحدة الوجود أو نحو ذلك. يفهم منه، لا نقول إنه ظاهر بين، لكن يفهم منه. ومن ضمن ذلك أنه يقول، طبعا قبل ما أكمل، الكلام ده طبعا لما يقوله الشيخ ربيع المدخلي يتقلب الدنيا عليه، لكن الشيخ صالح قال الشيخ لما يقول الكلام ده محدش يجرؤ في السعودية انه ينقطه، لان الرجل وزير. ومن قال الشيخ ما خلي بالكم دي مشكلة برضه، ان في بعض الناس لها بعض محدش يقدر يرد عليه، ولذلك كان الشيخ عبد العزيز بن باز يخاف يرد عليه لكن يرد على الالباني. يعني الكلام اللي قاله الشيخ الالباني كلام واضح وصريح، خرجه الشيخ عبد العزيز بن باز، الالباني يتهم بالارجاء ويشتم على المنابر في السعودية وغير السعودية، لكن ما قدروش يقولوا الكلام ده عن الشيخ عبد العزيز بن باز، لان اللي يقول الكلام ده عن ابن باز مش هيخش السعودية تاني. واخدين بالكم ولا لا؟ فطبعا ابن باز طبعا هذا الكلام ليس فيه تقليل من شأن ابن باز، علامة عصري رضي الله عنه وعن الشيخ الألباني وعن علمائنا اجمعين رضي الله عنهم، يعني دعوة وإلا فاصطلاح قصر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء أئمة العصر. لكن احنا عايزين نبين ان الشيخ ابن باز محدش يقدر يتكلم عن ابن باز، طبعا ايام ان كان ابن باز موجودة، لكن الان خلاص العملية يعني طالما ذهب الى ربه من الممكن ان يشتم وان يسب. اما الشيخ الالباني فالرجل يعني لا هو وزير ولا هو رئيس دار افتاء ولا في ايده منصب من مناصب، فمن الممكن اي عجل يجرؤ ان يسب الشيخ الالباني، ويقول الشيخ الالباني حامل لواء التجاهم وحامل لواء الارجاء وما شاكل ذلك، لكن الكلمه دي لا تقال عن عبد العزيز بن باز. وذلك رد بعضهم يؤلف كتبا في الرد على الالباني، ومع ذلك خد ذلك لما يجوا يتكلموا طالما ابن باز بالظهر ما يذكروش اسمه في كتبهم لا بالايجاب ولا بالرفض، ما بيذكروش اسمه تماما في هذه المساله، لانهم لو ذكروا اسمه سينقضونه، وابن باز ممنوع من النقض. واخدين بالكم ولا لا؟ طبعا هو اللي على الحق مش هم اللي على الحق، لكن عاد وضع. فهنا الشيخ ربيع حفظه الله لما اتكلم في نقد ساد ابن باز شتموه واتهموا الرجل بقى في رقص للمداخله، طبعا لست مدخليا ولا انا شفت الشيخ ربيع، طبعا يشرفني ان اراه، لكن انا اللي رايت الشيخ ربيع قبل كده ولا يعني كلمت الشيخ قبل كده، ولا انا من تلامذته ولا انا من اتباعه، وانما احنا انصار سنه زي ما انتم عارفين. لكن احنا بنتكلم كلمه زي كل كلمه الحق وامشي، كل كلمتك وامشي. فالشيخ ربيع لما قال في الدنيا عليه ربنا يقول فريق رب انه بيروح بوجود الله. طب ما قال الشيخ صالح ابن عثيمين؟ وقال الشيخ الفوزان؟ والشيخ عبد العزيز بن قال رده مستقله، وقال تحرق كتبه. وقال الشيخ صالح قال الشيخ بيقول لك في وقتك وجود الله. سبحان الله. لما قال الالباني قديما راى عبد الله عزام وكتب في احدى المجلات في الكويت الشيخ الالباني يكتب طيب قطع، اعوذ بالله. مين قال الشيخ الالباني كفر سيد قطب؟ وانا عشان انقضه واقول الرجل يقول لي كذا وكذا وكذا في كتابي اكون قد كفرته. والشيخ طبعا غضب من هذا الامر، لماذا تتهموني باني اكفر؟ والشيخ الالباني يعني ضد التكفير، مش ضد التكفير كله، التكفير اللي بيكون بباطل لابد ان التكفير يكون بحق، ولابد من وجود الايه؟ الشروط وانتفاء الموانع، علمنا هكذا، بل كما يقول كلمته المشهوره ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه. ليس كل من وقع في الفسق وقع الفسق عليه، ليس كل من وقع في الظلم وقع الظلم عليه، ليس كل من وقع في البدعة وقع في البدعة عليه. فهناك بول شاسع بين أن يقع الإنسان في الكفر أو يقع في الفسق أو يقع في البدعة، وبين أن تقع عليه أن يوصف بها، لأنه لكي يوصف بها لابد وأن يكون قد وجدت الشروط وانتكت الإيه؟ الموانع، قواعد عند أهل العلم معروفة وثابتة. فيقول ومن أمثلته أنه يشعر في صورة الإخلاص لأن عنده ميل إلى بعض مذاهب المتصوفة من القائلين بوحدة الوجود أو نحو ذلك، يفهم منه ما نقول إنه ظاهر، ما نقول إنه ظاهر باين، يعني مش أنا بقول إنه ظاهر باين، وإنما يقول يفهم منه، يعني بقول إيه؟ أنا بقول يفهم منه، ما نقول يعني بينفي، ما نقول إنه ظاهر باين، لكن يفهم منه. ومن ضمن ذلك انه يقول ان بحث زيادة الايمان ونقصانه انه من البحوث الكلامية التي لا ندخل فيها، فلا في سورة الانفال عند قوله تعالى واذا تليت عليهم ايات زادتهم ايمانا في الحاشية. قال ومن امثلة ذلك انه يفسر الرب بالاله والاله بالرب، يعني توحيد الربوبية عنده وتوحيد الالوهية، وتوحيد الالوهية وتوحيد الربوبية المسألة عنده ايه ملخبطة، يعني الرجل لم يدرس ولم يقرأ، الرجل كل اللي حصل ان هو التزم امتهى السبب بتاع احنا عمل كتاب العداله الاجتماعيه قبل قيام ثوره 52 بسنه، مش كده ولا لا؟ هي دي الفتره. وبعد كده جت الثوره وشغلوه معاهم، وكان قاعد في مجلس قياده الثوره بيكتب البيانات وقاعد يرد على الشيوعيين اعداء جمال عبد الناصر، وبيرد على العمال وبيكتب وبيؤصل لفكر الثوره. بعد كده كان هو الرجل يعني حاطط في اعتباره ان هم يعني هيشيلون الجميل ويمسك منصب كبير او يكون مثلا المهيمن على تفكير الثوره، فاصطدم طبعا بجمال عبد الناصر. فماذا كانت النتيجه؟ دخل الاخوان المسلمين بعد قيام الثوره على طول، ف54 اعتقل. فالراجل ما كانش عنده وقت يقرا في كتب علوم الاسلام، خلي بالك يعني هو في 51 الف العداله الاجتماعيه، والعداله الاجتماعيه مليء بكل المصائب وسبب صحابه النبي صلى الله عليه وسلم. ويجي بعد كده تقوم ثوره 52 يقابل الثوره ويقف مجلس قياده الثوره يكتب ويشتغل كل كتاباته السياسيه، وانا نقلت عنه في كتاب الحاكميه بعض المقالات او اجزاء من هذه المقالات اللي بتتكلم في مدح الثوره والدفاع عن الثوره، وانه كان هو اللي صاحب فكره الدكتاتور العادل هو اللي اوهم هؤلاء بانهم والناس تصبر على دكتاتوريه عادله نظيفه لمده 6 أشهر أو سنة علشان نطهر البلد من الشيوعيين ومن لغايه ما جه اصطدم بيهم. يعني الاصطدام طبعا كان اصطدام يعني كانت اهوات دخلت فيه بينهم حتى وصل الى انه يعتقل في 54 في تنظيم 54، ومن يومها يخرج ويدخل السجن تاني. حتى في السجن كذا مقالوا كان الراجل بيعذب، وبيسمع بقى كلام خطير جدا، كان الراجل بيعذب وبيكتب كده. تفسير الظلال فسره في السجن، تفسير الظلال ده الادبي ده اللي مكتوب بروقان مكتوب في السجن. يقول لك بعض التجادله ده كان بيسرق الورق بتاع الزباله ويكتب عليه تفسير الظلال. تفسير الظلال ده وكيف يخرج من زبانيه سجون عبد الناصر؟ هو يخرج ازاي الكتاب ده؟ خلي بالك يتضح في الاخر ان الراجل كان قاعد في المستشفى علشان مريض، كانوا برضه بيجاملوه. لا دخل سجن ولا اعتقال ولا تعذيب، بل فتره السجن كلها امضاها. والكلام ده عرفناه من مين؟ من كبار رجال الاخوان المسلمين في مذكراتهم. يجي الواحد فيهم يقول لك انا كنت عايز اقابل سيد قطب، اتمرن عشان اذهب مستشفى السجن. يروح يقابل سيد قطب هناك، فكان قاعد في مستشفى السجن، اوراق واقلام وبيكتب، وكل شيء بيكتبه بيدفعه الى المطبعه بعلم جمال عبد الناصر، ولا في اي شيء من هذا. والظلال 12 في عهد جمال عبد الناصر. خلي بالك من كل الكلام اللي بتحكيه ان الكتاب خرج من بين الاسوار ومن تحت العقد الباب، وكان بيتكتب على اوراق الزباله كانت ايه وكلام زي كده. هو لو في اعتقال بجد ومعتقلات جمال عبد الناصر اللي بنسمع عنها وبتشيب الوليد ساعه في انسان هيكتب، وهتخرج الحاجات دي ازاي؟ هتخرج ازاي؟ اكتب ظلال القران ومعالم في الطريق، كل الكتب دي كلها كتبها في فتره السجن، سنة المستشفى وكل الحاجات دي كلها بتخرج بإذن السلطات المختصة. الكلام ده بيقوله ولا يستطيع أحد أن يأتي بدليل على خلافه. لا يستطيع أحد أن يأتي بدليل على خلاف هذا الكلام. وإلا بالعقل كده كيف خرجت هذه الكتب؟ كيف خرجت هذه الكتب من بين أسوار السجن؟ المهم فيقول الشيخ هنا: ومن أمثلة ذلك أنه يفسر الرب بالإله والإله بالرب. يعني توحيد الربوبية عنده هو توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية هو توحيد الربوبية. عنده عكس في فهمها، فالرب عنده هو المستحق للعبادة، والإله عنده هو الخالق الرازق، مسألة متشقلبها. وهذا لا شك أنه يتبعه أشياء من مسائل الاعتقاد ينحرف بها من يلتزمها عن جادة أقوال السلف، يعني الرجل لم يكن سلفيا، واضح؟ قال: ومن ضمن ذلك أنه في مسائل طاعة المشركين، يبقى اللي احنا جبنا الفتوى من أجلها، عشان ما نوسعش. ومن ضمن ذلك أنه في مسائل طاعة المشركين لا يفهم تفصيل أهل العلم فيها، لا يفهم تفصيل أهل العلم فيها، سيفهم من ظاهر كلامي ما يكون موافقا فيه لبعض الغلاة في مسائل الطاعة، طاعة المشركين أو طاعة الأحبار والرهبان. ومن أمثلة ذلك ما ذكره في سورة الأنعام عند قوله تعالى: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، فذكر فيه أشياء منها مما أدخله فيها، كما أذكر مسألة لبس المرأة الأزياء والموديلات التي يصدرها أو تصدرها شركات الأزياء في باريس على حد تعبيره، فيقول: أولئك الذين يشرعون للنساء عامة ألبسة تلبس في الصباح كذا، تلبس في الصباح كذا، وفي المساء كذا وفي السهر كذا وفي العمل كذا الى اخره. يقول سيد قطب ان هذه الفئه يعني مصمم الازياء انهم آلهة لانه احلوا الحرام فاطيعوا وحرموا الحلال فاطيعوا. فيقول المراه المسلمه التي تطيعهم في ذلك قد اتخذتهم آلهة لانها اطاعتهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال. وهذا لا شك انه كلام باطل، لان المرأة اذا لمست الملابس المحرمة التي جاءت من عند اولئك المصممين لا يعني انها اعتقدت انها حلال. فمسألة التكفير في اعتقاد ان هذا الذي حرمه الله جل وعلا حلال، اما اذا اطاعوه مع عدم الاعتقاد ان هذا حلال. فمثلا امرأة لمست ملابس ابرزت صدرها ورجليها عند الرجال الاجانب متابعة للمصممين، هذا ان كانت تعتقد ان هذا الفعل حرام ونحو ذلك وغلبت عليه ضعف ايمانها، ليس هذا وغلبت عليه ضعف ايمانها او ضعف ايمانها غلب عليها، ليس هذا بكفر ولم تؤله اولئك، يعني كده عبدتهم وأليتهم. فهو في هذه المسألة جعل الطاعة مكفرة، وقد اخذ بقوله بعض الجماعات التي غلط في مسألة الحكم بما انزل الله في مسألة الطاعة، طاعة المشرعين المصممين المنظمين الى اخره. ايضا من المسائل التي اشتمل عليها قبل ما انتقل الى غيرها، خدوا بالكم طبعا الشيخ وهو الكلام ده، هل معنى كلامه ده انه بيدافع عن المتبرجات؟ يعني كله يقول هذه المرأة ليست كافرة، هل هو هنا بيدافع عن التبرج؟ نفس الكلام لما احنا نقول يا اخواننا تكفير الحكام خطأ، ما احناش بندافع عن حد ولا احنا بنوافقهم على هذا الكلام. هذا اجراء حكم غير ما انزل الله، جريمة مش كده ولا لا؟ جريمة كبرى وظلم كبير جدا، هذا امر لا يقع مسلما الا ان يعتقده. لكن القضية في قضية الحكم، لان احنا عاوزين نحكم بما انزل الله في هؤلاء الذين حكموا بغير ما انزل الله، نحكم فيه بما انزل الله ولا نحكم بالاهواء؟ نحن لو حكمنا بالاهواء هنبقى احنا كمان حكمنا بايه؟ بغير ما انزل الله فيهم. فحكمهم بغير ما انزل الله ليس مبررا لي ان احكم فيهم بغير حكم الله، وانما الهدف ان نتحرى ان نحكم فيهم بما انزل الله حتى لا نكون نحن وهو في الهم سواء، مش كده ولا ايه؟ فنفس الكلام هنا. يقول ايضا من المسائل التي اشتمل عليها كتاب في ظلال القرآن انه لا يظهر فيه اعتناء بما اثبته اهل السنة، يعني يشبه ان يكون فكريا غير مركز على مسألة معينة، يعني على توجه معين هو اراد منه ان يكون كتابا دعويا كما يزعم يناسب الوقت. انا مش عاوز اكمل لان الفتوى طويلة، واوردها الدكتور عصام السناني في كتاب براءة علماء الامة من تزكية اهل البدعة والمذمة بمراجعة فضيلة العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. طيب من ضمن طب نرجع بقى نشوف السلف قالوا ايه في الآية علشان ما يبقاش بنستدل الكلام الشيخ صالح قال الشيخ، واحنا شرطنا ان احنا ناخذ بكلام مين؟ علماء السلف، ده الشرط. شوف ابن العربي بيقول ايه، ابو بكر ابن العربي مش ابن العربي النكره، لا ابن العربي المعرفه المعرف اللي هو الامام الكبير، يقول انما يكون المؤمن بطاعه المشرك مشركا اذا اطاع. دي بقى قاعده يا ريت تكتبها، ليه؟ لانه هيقول لك بعد كده ايه، افهموا ذلك في كل موضع، يعني قاعده، انما يكون المؤمن بطاعة المشرك مشركا، متى يكون المؤمن مشركا بطاعة المشرك؟ إذا أطاعه في اعتقاده الذي هو محل الكفر والإيمان، فإذا أطاعه في الفعل وعقده سليم، يعني العقيدة سليمة وعقده سليم مستمر على التوحيد والتصديق فهو عاصم، فافهموا ذلك في كل موضع. قاعدة، إنت يصبح متبعا المشركين مشركا لو ايه؟ لو اتبعهم في الاعتقاد اللي هو محل الكفر والايمان. القرطبي يقول دل في الايه اي في الانعام 121 اللي هو ان اطعتموهم انكم لمشركون، دلت الايه على ان من استحل شيئا مما حرم الله تعالى صار به مشركا. وقد حرم من استحل شيئا، دلت على ان من استحل شيئا مما حرم الله تعالى صار به مشركا. وقد حرم الله سبحانه الميتة نصا، فإذا قبل تحليلها من غيره فقد أشرك. لكن واحد كالميت واحد لقى فرخة كده ماتت صعب عليه يرميها راح وكده مش كده؟ هل هذا يكفر؟ واحد صاحب مطعم ماتت عنده الفراخ راح عاملها اي سندوتشات ولا حاجة للناس وشواله بتحفظ كتير قوي مش كده ولا لا؟ فرخة ميتة ولا حاجة يرميها شاورما مثلا. المهم دي الحاجة الحرام. واحد مسلم لما لقى الخنازير اتذبحت راح واخد شويه خنازير وراح عاملها ودخلها في لحمه المسلمين واكل ابوهم يكفر عشان تقعد بيك. يبقى الجزارين كلهم هيروحوا مشكله ولا لا؟ يروحوا النار. والعياذ بالله. لكن لو نظرنا الى منهج اهل السنه والجماعه لا الامر يختلف طبعا. ليه؟ لانه ما اتقى لا الها سواء كان او اكلها لغيره. طبعا جريمه اللي عمله ده ما بيتبرأش فعله. هذه جريمه وخطا جسيم ومعصيه كبرى لانه اكل او اكل الحرام والعياذ بالله لغيره. ولكن هل هذا يكفره؟ متى يكفر؟ لو استحل. فشوف بقول لك ايه؟ فاذا قبل تحليلها من غيره فقد اشرك. ثم استدل القرطبي بكلام ابن العربي. اما الامام الزجاج فكما ينقل صاحب محاسن التاويل يقول في قوله تعالى وان اطعتموهم انكم لمشركون دليل على ان كل من احل شيئا مما حرم الله تعالى او حرم شيئا مما احل الله تعالى فهو مشرك. وانما سمي مشركا لانه اثبت حاكما سوى الله تعالى وهذا هو الشرك. يبقى حاكم في التحليل وفي الايه؟ وفي التحليل. واضح يا اخوانا الكلام؟ طيب كويس. عندنا مسألة تانية في قوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الشبهة ايه؟ إن الله وصف الحكم بغير ما أنزل الله إلا حكم جاهلية. صح. طب وكونه حكم جاهلية أي شيء ينسب للجاهلية يبقى كفر. ممكن يقولوا مش جاهلية، ما مش كل الجاهلية كفر مش كده ولا لا؟ ولكن وصف الشيء مش هتكلم انا عشان ما بقاش ايه بقول كلام من عندي. نشوف. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لابي ذر الغفاري لما عير رجلا بامي انك امرؤ فيك جاهليه، هل كفر النبي صلى الله عليه وسلم ابا ذر الغفاري؟ كويس. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم امورا متفق على انها معاصي غير مكفره لانها من اعمال الجاهليه. قال الطعن في الانفاس والنياحه على الميت سماها ايه؟ من امور الجاهليه مش كده ولا لا؟ وقال البخاري في الصحيح باب المعاصي من امر الجاهليه. معاصي ولا كفر؟ المعاصي من امر الجاهليه. ولا يكفر صاحبها بارتكابها الا الشرك، ولا يكفر صاحبها لا يكفر صاحبها بارتكابها الا الشرك. يبقى ده كلام البخاري بقى ولا البخاري مش من اهل السنه؟ يقول باب المعاصي من امر الجاهليه ولا يكفر صاحبها بارتكابها الا الشرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم انك امرؤ فيك جاهليه، وقول الله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى الذي يقول بالتلازم بين النسبه للجاهليه والكفر فقد لزمه ان يكفر ما اتفق اهل السنه جميعا على عدم التكفير به، تمام ولا لا؟ وكذلك يقول ولا تبرجنا تبرج الجاهليه الاولى. مش كده ولا لا؟ لا تبرجنا تبرج الجاهليه الاولى. هل تبرج الجاهليه المراه التي تتبرج كتبرج الجاهليه بل اسوا من تبرج الجاهليه الاولى، هل تصبح المراه كافره؟ لا تكفر الا ان اعتقدت. الامام ده ابو عبيد القاسم الدسلان بيقول كلام حبيت اقوله لكم مهم جدا جدا في قضيه الجاهليه. شو بيقول ايه؟ هو تكلم عن امور كثيره اطال فيها. انا معايا طبعه دار الارقم في الكويت اللي هي النسخه التي حققها الشيخ الالباني اربع رسائل مع بعض، الامام لابن ابي شيبه والامام لابي عبيد القاسم بن سلام واقتضاء العلم العمل وكتاب العلم لابن ابي قيسمه. فتكلم في صفحه 92 قال كلام جميل جدا والله، يعني لو احنا بنتكلم في الايمان الان كنا قريناه بكامله، ولكن ناخذ الشاهد. بيقول ايه؟ وأما الفرقان الشاهد عليه في التنزيل فقول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال ابن عباس: ليس بكفر ينقل عن الملة. وقال عطاء بن أبي رباح: كفر دون كفر. فقد تبين لنا أنه كان ليس بناقل عن ملة الإسلام أن الدين باق على حاله وإن خالطه ذنوب، فلا معنى له إلا خلاف الكفار وسنتهم على ما أعلمتك من الشرك سواء، لأن من سنن الكفار الحكم بغير ما أنزل الله. ألا تسمع قوله: أفحكم الجاهلية يبغون؟ ألا تسمع قوله: أفحكم الجاهلية يبغون؟ تأويله عند أهل التفسير أن من حكم بغير ما أنزل الله وهو على ملة الإسلام كان بذلك الحكم كأهل الجاهلية، إنما هو أن أهل الجاهلية كذلك كانوا يحكمون. وهكذا قول ثلاثة من أمر الجاهلية: الطعن في الأنساب والنياحة والأنواء. ومثله الحديث الذي يروى عن جرير وأبي البختري الطائي: ثلاثة من سنة الجاهلية: النياحة وصنعة الطعام، وأن تبيت المرأة في أهل الميت من غيرهم. وكذلك الحديث: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وقول عبد الله: الغناء ينبت النفاق في القلب. ليس وجوه هذه الآثار كلها من الذنوب، كلها من الذنوب، يعني أن راقبا يكون جاهلا يعني جاهليا ولا كافرا ولا منافقا، وهو مؤمن بالله وما جاء من عندي ومؤدل لفرائضي، يعني طالما أن الإنسان مؤمن بالله وما جاء من عند الله ومؤدل لفرائض الله لا يكون مرتكب هذه الأمور جاهليا ولا كافرا ولا منافقا. يقصد منافقا لأن الحديث ثلاثة من كنا فيه كان منافقا، ولا كافرا لأن الحديث السابقة كانت تتحدث عن أشياء فاعلها كافر، وإنما هو الكفر دون كفر. وكذلك الجاهلية لأنه قال: إنك امرؤ فيك جاهلية، ورأش بها ذلك. قال: ولكن معناها أنها تتبين من أفعال الكفار محرمة منهي عنها في الكتاب والسنة ليتحاناها المسلمون ويتجنبوها، فلا يتشبهوا بشيء من أخلاقهم ولا شرائعهم. ولقد روي في بعض الحديث: إن الثواب خضاب الكفار، فهل يكون لأحد أن يقول إنه يكفر من أجل الخضاب؟ واخدين بالكم؟ وكذلك حديثه في المرأة إذا استعطرت ثم مرت بقوم يجدون ريحها أنها زانية، فهل يكون هذا على الزنا الذي تجب فيه الحدود؟ يعني المرأة معنى كده واحدة حطت عطر وعمرت على قوم يقول لك: ما تقبل عليها، هنجلدها من جلدة، ينفع؟ ما ينفعش هذا الكلام. فواخد بالك؟ قال: كان يكون هذا على الزنا الذي تجب فيه الحدود. ومثله قول: المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان، أتيتهم عليه أنه أراد الشيطانين اللذين هم أولاد إبليس؟ إنما هذا كله على ما أعلمتك من الأفعال والأخلاق والسنن. وكذلك كل ما كان فيه ذكر كفر أو شرك لأهل القبلة فهو عندنا على هذا، ولا يجب اسم الكفر والشرك الذي تزول به أحكام الإسلام ويلحق صاحبه الردة إلا بكلمة الكفر خاصة دون غيرها، وبذلك جاءت الآيات الآثار مفسرة. وقلنا لكم يعني كل الكلام ده طالما لن يتعرض الأمر إلى الاعتقاد فإن هذه الأمور غير مكفرة. طبعا ليس معنى ذلك أنه ينكر أو أهل السنة ينكرون أن هناك أعمال كفرية، زي إنسان يسب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أو إنسان يمسك بمصحف ويقول ده كتاب ربنا أو أخوه ويدوس عليه رجليه مثلا واحد فقره، يعني في مش كده الأولاد دول مصرة، ففي أفعال كفرية اتفق عليها أهل السنة والجماعة. فكما أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، فإن الكفر اعتقاد وقول وإيه؟ وعمل. لا نقول إن الكفر لا يكون إلا بالجحود كما يقول المرجئة، وإنما نقوله بما قال به أهل السنة والجماعة. لكن طالما لم يكن الأمر مكفرا معلوما من الدين بالضرورة عند أهل السنة والجماعة، فحينئذ يكون تسمية فاعل العمل بالكفر أو بالنفاق أو بالشرك أو بالجاهلية المقصود التنفير من هذا العمل، وأن هذا سابق شيء. لو قلنا قبل كده لما كنا بنتكلم في الإيمان والكفر مش وضحنا هذا الكلام في قواعد التكفير، إنه كما أن للإيمان شعر فللكفر إيه؟ شعر. فكما ان اعمال الطاعات شعب من شعب الايمان فاعمال المعاصي شعب من شعب الايه الكفر. ولكن ليست كل شعبة تأتي على اصل الايمان بالايه بالمقضي والإبطال. واضح. هذا ما اردنا ان نذكره اليوم ايها الاخوة الكرام، ونكتفي بهذا القدر على ان نكمل لحضراتكم في اللقاءات القادمة ان شاء الله تعالى. لو في حاجة بقى خاصة يعني تستحق ان نجيب عليها نجيب. اخونا بيسأل عن الشيعة، الوقت لا يتسع ان احنا هيجي كلام طويل عن الشيعة في شرحنا للطحاوية ان شاء الله، فلا تتعجلوا. لا حول ولا قوة الا بالله. ورقة جت اخيرا جدا، فانا بعتذر للنساء، ولو سمحت الصوت ضعيف عند النساء يا اخوانا، تغيروا الاسئلة بحيث لو في اي حاجة زي كده يعني سامحونا المرة القادمة باذن الله تعالى. نقول لاخوانا ان اي ورقة تنزل تبقوا تقروها بحيث يرفعوا الصوت ان شاء الله تعالى. واحد بيقول لي يا سيد قطب حسن البنا للمجتهدين، وما هي شروط الاجتهاد يا راجل يا طيب؟ يعني احنا بعد اللي قلناه ده كله تقول مجتهدين؟ شروط الاجتهاد، شروط الاجتهاد دي صعبه جدا، صعبه تحقيقها. واحد بيقول لك التزم في سنه 51 ولا سنه 50 وبعد كده ما امهلهوش يعني، وما فضيش يقرا منهج اهل السنه والجماعه، بل كان يعني في كتاب الظلال في سخريه من كتب الفقه، يسميها الاوراق الصفراء، الكتب الصفراء، ويسخر من كتب الفقه عامه كما سيجد في تفسيرنا لسوره يوسف، وحننقل عنه هذا بالنص، يسخر من الفقه ومن كتب الفقه، وعاوز كتب الفقه دي كلها تقرا، يبقى هذا لم يقرا لا كتب الفقه ولا يقرا في اصول الفقه، فكيف يكون مجتهدا؟ ثم يجتهد في العقيده وهو كما رايتم يعني لا يعلم شيئا عن عقيده اهل السنه والجماعه. الرجل كان اديبا. الخوارج في استدلالهم بحديث عدي، نقرا في الحديث ده لانه بيتكلم عن الموضوع، كل الاسئله دي مش عن الموضوع. الخوارج في استدلالين بحديث عدي رضي الله عنه ينسبون التحليل والتحريم في قوله يحل ويحرم الى فعل الحكام، يعني هم بمنزله الاحبار والرهبان، ثم الرعيه تبعا لهم في اتباعهم في التحليل والتحريم. السؤال: فهمتم من قولك في النقل عن شيخ الاسلام رحمه الله ان الحديث يتكلم عن الاتباع في التحليل والتحريم فقط، فهل يمكن ان يقال ان الحكم يتضمن معنيين التحكيم والتحاكم؟ فالتحكيم بمعنى التشريع وهو معنى التحليل والتحريم وهو شرك في الربوبيه لانه من افعال الله، والتحاكم بمعنى الاتباع والخضوع لذلك التحكيم هو من فعل الاتباع فيكون الشرك في الالوهيه لانه من افعال العباد. هذا على ان التحكيم والتحاكم كلاهما مبني على ذلك التفصيل وهو احتمال الاجتهاد التحليلي، والتحريم فاخطا واصاب، وكذا المتحاكم قد يكون اعتقد التبديل. هو كلامك يعني انت عايز تفرق بين الشرك في الربوبيه بالنسبه للمشرع وبالنسبه للذي يتبعه معتقدا انه يجوز له ان يحلل او يحرم. الآية بتقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، يبقى ما بقاش إذا هو اتبعه في التحليل وفي التحريم يقول قد أشرك في الربوبية أيضا، يعني الذي يشرع أشرك في الربوبية، والذي اتبعه في التحليل والتحريم أشرك كذلك في الربوبية، لأن الآية لم تقل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم آلهة، بل قالت إيه؟ أربابا من دون الله. والمسيح ابن مريم: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فالآية سميته شرك، والآية سميته شرك ربوبية، واضح ولا لا؟ سميته شرك ربوبية. فهذا ما يعني يتضح من سؤالك والإجابة عليه. هل يجوز الخروج في مظاهرات للمطالبة ببعض الحقوق؟ يعني انا عايز اسال سؤال، هل اولا ليس من فعل السلف الخروج في المظاهرات؟ ثانيا هل المظاهرات تاتي بشيء؟ يعني انا بسال سؤال، هل المظاهرات يعني تاتي بشيء؟ لو علقتم على كلام الشيخ صالح في شرحه على باب من ابواب كتاب التوحيد في هذا الموضوع. احنا الى الان انا بس عايز اوضح لكم نقطه، تلاحظون أنني لم أتعرض إلى الآن لكلام أحد من أهل العلم في الكلام على حكم الحكام، إلى الآن لم أسقط أحدا على التفاق. فإحنا هنسقط أول شيء الفصل الذي سنتكلم عنه، نشح يعني إحنا قلنا نمسك الأول الموضوع من الرأس، نشوف النصوص الشرعية بتقول إيه وأقوال السلف، مش هنجيب حد من المعاصرين. واضح ولا لا؟ انا بس جبت كلام الشيخ صالح ده بس ايه يعني عشان بس اعرضه على امر معين، لكن ما كانش هو الهدف. الاصل ان احنا نحكي بالادله، الادله التي تدل بها، بعد ذلك هنبدا بقى نتكلم متى نشات القوانين الوضعيه. لان بعض الناس للاسف بيقول للناس ان القوانين الوضعيه دي ما حصلتش الا لما الاستعمار دخل بلادنا. هل دي حقيقه ولا دي معلومه خطا؟ هنشوف التاريخ بيقول ايه بالنسبه للقهال. في كان قوانين وضعيه في عصر الشيوخ القدامى ولا لا؟ السلف كان في عصرهم قوانين وضعيه ولا لا؟ نعم، لازم نشوف الامر ده، لان البعض للاسف بيقول دي مصيبه ابتليت بها الامه وحادثه جديده لم تحدث في تاريخ الاسلام سابقا. عايزين نشوف الكلام ده ونختبره ونشوف هل الكلام حق ام في خطا. اصل احنا للاسف في امور كثيره موروثه عندنا نظنها حقا، فلا بد من اختبارها. كل معلومه وكل مقوله هنختبرها ونشوف المقوله دي حق ام باطل، واضح ولا لا؟ فمساله القوانين الوضعيه، هل القوانين الوضعيه لم تنشا الا لما الاستعمار دخل ديار المسلمين كما يدعي البعض ولا قديمه؟ نذكر الكلام ده من اللقاء القادم باذن الله تعالى، ونشوف اهل الاسلام عملوا ايه مع حكام عصرهم ان كان هناك قوانين وضعيه، عملوا ايه؟ حد كفرهم؟ خرجوا عليهم؟ ما اعتبروش ولايتهم؟ هنشوف الكلام ده. وبعد كده نفضل لغايه ما نصل الى عصر الناس اليوم، والقوانين اللي موجوده معانا دي دلوقتي مين اللي عملها واتعملت ليه وكيف حدث تغيير واستبدال الشريعه الاسلاميه نحيت ودخلت القوانين الوضعيه. مين اللي عمل كده؟ مش كده؟ مين اللي استبدل؟ والاسباب اللي جعلت الحكام يفعلون هذا والشعب ما فرش ليه؟ واين كان علماء الازهر؟ مش كده؟ مش هو ده الكلام ده كله عاوزين نشوفه، نشوفه من الناحيه التاريخيه. يبقى من اللقاء القادم بمشيئة الله تعالى حتى نصل بقى الى نشوف علمائنا قالوا ايه وشيوخنا قالوا ايه الكبار طبعا. يعني هنبدا بقى بالعلماء الاكابر حتى نصل الى عصر الناس اليوم. بعد ذلك نرى من علمائنا، العلماء لا نتكلم عن غير العلماء، من كفر الحكام ونزع اليد من طاعه وما شاكل ذلك. علشان لما تيجي تشوف انت من حقك بقى تختار في العقيده اللي تختارها. عايز تختار عقيده اهل السنه والجماعه افعل، عايز تختار عقيده غير اهل السنه والجماعه افعل. يعني ما انتش يعني انت مختار، ولكن تعقب الاختيار ايه؟ تحمل للمسؤوليه وقل الحق من ربكم، مش كده ولا لا؟ بعد ذلك انت عاوز تاخذ الحق خذه، ما انتش مجبور على فعل شيء، بس ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. يبقى اللي نهج اهل السنه يعرف مين معاه، واللي نهج المخالفين يبقى عارف مين اللي معاه، عشان ما تكونش مغرور يغرك الشيطان وتظن نفسك ده انا على منهج كل علماء اهل السنه والجماعه وانا معايا اجماع في المساله، وتلاقي نفسك بداخل انما تقدم بين يدي ربك سبحانه وتعالى، ويكون في عنقك تكفير لالاف من البشر، يبقى انت اقيمت عليك الحجه في الدنيا. اصل المشكله للاسف اللي احنا بنجدها انك احنا يقول لك شباب الصحوه كتير قوي، كتير جدا بسم الله ما شاء الله، ربنا يا رب يبارك فيهم ويجعلهم باذن الله تبارك وتعالى. يعني المساله ما تبقاش عدد بس، احنا عايزين كيف وكم، يبقى المساله كم وكيف. كثره كاثره لا تقرا، كثره كاثره لا تستمع، تستمع استماع طالب علم بجد. ولكن لازم يعني تيجي تفتح المواقع النت وتدخل على موقع من المواقع ده كله بيهبل وكله بيشتم في كله، وفي بذاءة وسوء أدب، وده بيشتم ده وده بيقول وكله بيتكلم، وبالذات الموقع اللي اسمه أنا المسلم ده والعياذ بالله مسمى بغير اسمه، تجد العملية مفيش للأسف أخلاق إسلامية على الإطلاق. ده كله أي واحد يتكلم تاني من إيه؟ جاهز بالرب ولا بيقرأ، يعني يديله مثلا يقول له مثلا اقرأ في كلام، محدش بيقرأ، كله بيشتم وكله بيغلط وكله بينكت للأسف. لكن علم مفيش علم، قراءة مفيش قراءة، كله بينقد بدون قراءة. انت لكي تكون ناقدا، ده علم النقد ده سواء النقد الادبي او غيره اعظم العلوم، لابد يكون الانسان متقن جدا لما ينقد. ازاي تركض وانت لا تستطيع ان تقرا؟ لا يستطيع الانسان تيجي تشوفه يكتب ما يستحق ان يكتب، يكتب بالساء، يكتبه بالسين، واخد بالك؟ بيكتب غلط ومع ذلك بيتكلم في قضيه يقول لك الشيخ الالباني مرجع. يا ابني روح اتعلم الاول، يا ريت الكتاتيب ترجع تعمل، يا ريت الكتاتيب ترجع تعمل عشان يتعلموا الكتابه، تعلموا الادب، تعلموا الاخلاق. نسال الله السلامه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمه الله.